الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ مر معنا في درس البارحة أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، وقلنا إن معنى كونها حسنى أي بالغة في الحسن غايته، فلا حسنى وراء حسنها. وحسن أسماء الله جل وعلا يظهر من أوجه متعددة، وإنما يحيط الإنسان علما بطرف يسير من حسن أسماء الله العظيم جل وعلا. ومما يظهر من حسن أسماء الله جل وعلا حسن كل اسم على انفراد، فكل اسم من حيث هو إذا تأمل المتأمل معناه وجد أنه دال على أحسن ما يكون من المعاني والصفات والنعوت، وهذا أمر قطعي لا شك فيه. ويظهر حسن الأسماء من وجه آخر، وهو بالنظر إلى أن كل اسم من هذه الأسماء فإنه يدل على معنى أو معنيين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، وكلها حق وكلها أحسن ما يكون من المعاني، وهذا دليل على عظمة هذه الأسماء، فهذا شيء انفردت وتميزت به هذه الأسماء الحسنى وحق لها أن تكون حسنى. ولذا تأمل فيما ذكر أهل العلم في معنى اسم الله العزيز أو معنى اسمه الحكيم أو معنى اسمه الجبار أو معنى اسمه الودود أو غير ذلك من هذه الأسماء، فإنك تجد معان عظيمة كلها دل عليها الاسم وكلها حق وكلها أحسن ما يكون من المعاني. أيضا من أوجه حسن أسماء الله جل وعلا ما يظهر باقتران بعضها ببعض، فإنه إذا كان كل اسم منها كمالا بالنظر إليه على انفراد، فإنه باقتران بعض الأسماء ببعض تزداد كمالا فوق كمال. ولذا تأمل الاقتران بين الغفور والرحيم والعزيز والحكيم، وبين الأول والآخر والظاهر والباطن ونحوها من الأسماء الحسنى، فإنك تجد أنه باقتران الاسم بالاسم الآخر اجتمع كمال فوق كمال وحصل كمال فوق كمال. أيضا مما تظهر فيه أو تظهر منه حسن أو يظهر منه حسن أسماء الله جل وعلا كونها لا ترادف فيها، وإنما يكون أن بعضها كالتفصيل لبعض، بمعنى أنك لا تجد اسما يدل على ما يدل عليه الاسم الآخر من كل وجه، وإنما تجد أن هذا الاسم يدل على معنى أخص أو أن ذاك يدل على معنى أعم. فأنت إذا جمعت بين الاسمين ونظرت في معناهما ظهر لك أيضا كمال فوق كمال، وهذا كما تلحظه في اسمي الله العظيم سبحانه العليم والخبير أو الخالق والبارئ ونحو ذلك من هذه الأسماء الحسنى. إذن هذا مجال رحب وعظيم للتأمل فيما تدل عليه هذه الأسماء من الكمالات ومن المعاني التي هي أحسن ما يكون. أورد المؤلف رحمه الله ثلاث آيات فيها التنصيص على أن لله الأسماء الحسنى، فهي أسماء له جل وعلا اختص بها، وهذا ما يظهر من دلالة قوله ولله الأسماء الحسنى. وقد وصف الله جل وعلا أسماءه بأنها حسنى في أربعة مواضع من كتابه، أورد المؤلف رحمه الله ثلاثة منها وهي آية الأعراف والإسراء وطه، وبقيت آية الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه الأسماء له جل وعلا اختص بها سبحانه وتعالى. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه استدل على هذا بحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن لله أسماء تسمى بها، وهذه الأسماء جاء من فضلها ما جاء في هذا الحديث، وهو أن من أحصى من أسماء الله جل وعلا هذه 99 فإنه يدخل الجنة كما بشرنا بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تنبه فيه إلى أن هذا القدر منه هو الصحيح، إن لله 99 اسما، وفي رواية 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وأما ما يروى بعد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تعداد هذه الأسماء فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض طرق الحديث في خارج الصحيحين عند الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، جاء سرد هذه الأسماء، وذلك ما تجده في بعض اللوحات والأوراق التي تعلق: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إلى آخره، إلى نهاية 99 اسما. فاعلم يا رعاك الله أن هذه الأسماء المعدودة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من كلام بعض الرواة، وهذا مما أطبق عليه المحققون من علماء الحديث، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، فإنها رويت من ثلاث طرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح منها شيء. إذن هذا القدر هو الثابت الصحيح. أيضا تنبه في هذا الحديث إلى مسألة أخرى، وهي أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله جل وعلا في 99، بل أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك، بل أسماء الله عز وجل لا يستطيع العباد لها حصرا. فمن هذه الأسماء ما علمه العباد، ومنها ما لم يعلمه العباد، إذن لا نستطيع لها حصرا. وهذا هو الذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها، ونقل الاتفاق عليه غير واحد من أهل العلم. إذن ما معنى هذا الحديث؟ إذن الجواب أن هذا الحديث أولا ليس فيه صيغة من صيغ الحصر. لو كان المراد أن أسماء الله عدتها 99 لا غير، لكانت صياغة الحديث أو كان أسلوب الحديث بخلاف ذلك، لقيل مثلا أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة. إنما هذا الحديث فيه أن من أسماء الله عز وجل 99 شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. لله من أسمائه 99 اسما شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. هذا هو معنى هذا الحديث. وبالتالي لا يفهم من هذا أنه ليس لله أسماء أخرى، إنما هذا كقول القائل عندي 1000 ريال أعددتها للحج، هذا لا يدل على أنه ليس عنده إلا هذه الريالات، إنما هذه الريالات لها خاصية أو لها شأن خاص، وهو أن من أنه أعدها لكي يحج بها. فبالتالي نعلم أن أسماء الله عز وجل أكثر من 99، وأننا لا نستطيع حصرها، إنما يعلمها الله جل وعلا. وهذا ما دل عليه الحديث الآتي، وهو المعروف بحديث الهم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن ثمة أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها، فأنى للعباد أن يحصروها. وهذا الحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته، وقد صححه ابن القيم وغير واحد من أهل العلم، وعله بعض الأئمة المتقدمين. أيضا مما يدل على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كلامه صلى الله عليه وسلم وفي بعض ما جاء في الحديث: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، والله جل وعلا إنما يثنى عليه بذكر صفاته ونعوت جلاله. فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله، إذا لم يكن محصيا ثناء على الله عز وجل، فبالتالي فإنه لا يحصي صفاته وأسماءه. أضف إلى هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد تحت العرش فإن الله يفتح عليه بمحامد لم يكن يحصيها في حياته صلى الله عليه وسلم، إنما يفتح الله عليه بها في ذاك الوقت. ومعلوم أن الله عز وجل إنما يحمد ويمدح بصفاته تبارك وتعالى. إذن لا نعلم كل أسماء الله وصفاته، هذه قاعدة. ينبغي أن تتنبه لها. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث حديث الهم أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. ألم تر إلى أنه قد جاء في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك؟ إذن أسماء الله جل وعلا إنما كانت أسماء له بتسمية الله عز وجل بها لنفسه لا من جهة تسمية العباد بها، بمعنى أنه ليس العباد هم الذين أنشأوا هذه الأسماء لله جل وعلا، إنما الله سبحانه هو الذي سمى نفسه. وبالتالي فالقاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. ومن قال إن أسماء الله غير توقيفية بل هي اجتهادية، وبالتالي فإنه يمكن أن يسمى بكل اسم يظهر أنه حسن، فلا شك أن هذا القول قول باطل غير صحيح، بل أسماء الله عز وجل توقيفية. ولو تأملت يا رعاك الله في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى لعلمت أن أسماء الله توقيفية، لأن أسماء الله بالغة في الحسن غايته. ومن الذي يستطيع أن يحصي أحسن الأسماء فيضيفها إلى أحسن مسمى وأعظم مسمى وهو الله جل وعلا؟ إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. السلام الله عليكم. قال رحمه الله ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ الجواب مثل قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، وقوله إن الله كان لطيفا خبيرا، وقوله إنه كان عليما قديرا، وقوله إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله إن الله كان عزيزا حكيما، وقوله إن الله كان غفورا رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله والله غني حليم، وقوله إنه حميد مجيد، وقوله إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله إن ربي قريب مجيب، وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله وكفى بالله وكيلا، وقوله وكفى بالله حسيبا، وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، وقوله أنه على كل شيء شهيد، وقوله إنه بكل شيء محيط، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. سنت. أورد المؤلف رحمه الله جملة من أسماء الله الواردة في القرآن مثل بها على أسماء الله عز وجل، وهذه الأسماء كما ترى أسماء كثيرة يصعب التعليق عليها وبيان معانيها، وهذا الأمر من الأهمية بمكان، وأوصيك بالحرص على تعلم ومعرفة معاني أسماء الله جل وعلا، فإن الخير كل الخير في ذلك، وهذا ما سيأتي إن شاء الله الكلام عنه عند الكلام عن إحصاء أسماء الله الحسنى. المقصود أن معرفة هذه الأسماء وحفظها وتدبر معانيها من أحسن ما يكون من العلوم، فاطلب ذلك عند أهل العلم المحققين الذين يعطونك المعنى الصواب والخلاصة واللب مما يذكره أهل العلم. ومن أحسن ما أنت قارئ في هذا ما دونه ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، ولا سيما ما أورده في النونية، وكذلك ما دونه ابن سعدي رحمه الله في تفسيره وقد طبع ذلك باستقلال، وكذلك ما دونه العلماء المعاصرون في معاني أسماء الله جل وعلا في أعطاف كتبهم، كما فعل هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. إنما يحسن التنبيه على ما جاء في قول الله جل وعلا: إن الله كان عليا كبيرا، كان لطيفا خبيرا، كان عليما قديرا، ونحوها من هذه الآيات. فإن معنى هذه الآيات وأمثالها أن الله جل وعلا كان ولم يزل، كما قال هذا ابن عباس رضي الله عنهما. فلا تفهم من هذه الآيات أن هذا فعل ماض يعني كان الأمر كذلك وانتهى، بل الله عز وجل كان ولم يزل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ الجواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب. الحديث. وغير ذلك كثير. هذه أيضا نبذة من أسماء الله جل وعلا الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم أن أهل السنة والجماعة، بل المسلمون عامة، على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب الله جل وعلا من حيث وجوب الأخذ واعتقاد ما تضمنته النصوص. فلا فرق عند أهل السنة والجماعة بين أن يثبت الحكم العملي أو العقدي في آية أو حديث. وعليه فإن أسماء الله جل وعلا نثبتها من خلال ما جاء في كتاب الله سبحانه، وكذا نثبتها من خلال ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصفات، وكذلك غير ذلك من المعاني التي اشتملت عليها نصوص الكتاب والسنة. لا فرق بين القرآن والحديث، فكل ما جاء في القرآن فعلى الرأس والعين، وكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعلى الرأس وعلى العين. وإنما خالف في هذا طائفتان: الطائفة الأولى هي التي تسمت أو ادعت أنها من القرآنيين، أناس من أهل الضلال بل الكفر، ادعوا أنهم قرآنيون فلا يأخذون إلا بما جاء في كتاب الله جل وعلا. والحق أن هؤلاء مخالفون للقرآن من كل وجه، فهم مكذبون بالقرآن قبل أن يكونوا مكذبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آيات الكتاب لا تحصى في دلالتها على وجوب الأخذ بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية هي طائفة من أهل البدع التي لا شك أنها أهون شرا وخطأ من الطائفة التي قبلها، لكنها مع ذلك أخطأت خطأ فادحا حينما زعمت أنه لا يؤخذ في باب الأسماء والصفات بما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاد، إنما يؤخذ بما جاء في القرآن أو في متواتر السنة، أما الأحاديث الأحاد فإنه لا مكان لها في أبواب الاعتقاد. ولا شك أن هذا القول قول باطل ترده صرائح الكتاب والسنة، ويرده أيضا إجماع السلف الصالح، فإن الأدلة دلت على أن السمع يعني الأدلة النقلية حجة مطلقة، ومن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي تقييد ذلك بأن تكون الأحاديث متواترة أو غير متواترة. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، ولم يأتي تقييد ذلك بكونه متواترا. إذن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما دل عليه، لا فرق في ذلك بين متواتر وأحد. وأما دعوى أن أخبار الأحد ظنية وباب الاعتقاد باب قطعي فلا يقبل في القطعي إلا ما كان قطعيا، فهذه مغالطة وكلام غير صحيح، بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه ولو جاءت من طريق أحد لا شك أنها تفيد العلم عند العالم بها، وذلك أن أحاديث الأحاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من أي أخبار أخرى، بل هذه لها ميزة وخاصية استفادت العلم والقطع من جهة المخبر ومن جهة المخبر ومن جهة المخبر به ومن جهة المخبر عنه، وتفصيل هذا يحتاج إلى وقت أوسع. الشاهد أن الذي عليه أهل السنة والجماعة دون شك عدم ترددهم في قبول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متى ثبتت عنه، ولا يفرقون في هذا بين متواتر وأحاد. وهذا الذي أورده المؤلف رحمه الله اشتمل على جملة كبيرة من أسماء الله جل وعلا الحسنى التي هي جديرة بالتأمل والتدبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. هذا موضوع مهم، وهو من فقه باب الأسماء الحسنى. يقول العلماء إن الدلالة الوضعية اللفظية هي لا تخرج عن هذه الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. وإن كان بعض أهل العلم نازع في ذلك، فبعضهم يرى أن الدلالة الوضعية اللفظية هي دلالة المطابقة فحسب، وأما دلالتا التضمن والالتزام فدلالة وضعية عقلية. وبعضهم يجعل الدلالة الوضعية اللفظية هي دلالة المطابقة والتضمن، وأما دلالة الالتزام فإنها دلالة عقلية. على كل حال هذا بحث منطقي ليس من مجال كلامنا في هذا الدرس. المقصود أن الدلالات الوضعية للكلام لا تخرج عن هذه الدلالات الثلاثة، فاللفظ يدل معناه على هذه الدلالات، يعني تصور المعنى الذي يتكلم به المتكلم إنما يرجع إلى هذه الدلالات الثلاث. فإذا فهم الإنسان المعنى كله الذي تكلم به المتكلم فإنه يكون قد فهم ما دل عليه اللفظ مطابقة. ما معنى مطابقة؟ يعني فهم المعنى كاملا. المطابقة عندهم يقولون كما يقال طابق النعل النعل، يعني سواء بسواء، المعنى كاملا. فإذا فهم الإنسان أو تصور المعنى كله فإنه حينئذ يكون قد فهم بدلالة ماذا؟ المطابقة. أما إذا فهم بعض المعنى الذي دل عليه اللفظ، فهم جزءا من المعنى الذي دل عليه اللفظ، فإنه حينئذ يكون قد فهم بدلالة التضمن. وأما إذا كان فهم من اللفظ معنى آخر لازم لهذا المعنى الذي ذكره لكنه خارج عن ماهيته، فإنه يكون قد فهم بدلالة الالتزام. مثال ذلك لفظ البيت، فإن من فهم معنى كلمة بيت فإنه يتصور الجدران والسقف والأرض والنوافذ والأبواب وما إلى ذلك، فهذا الذي تفهمه فهمته بدلالة المطابقة، فإن كامل المعنى هو الذي فهمته من هذا اللفظ. أما تصورك للسقف مثلا فقط أو تصورك للجدار فقط فإنه دلالة ماذا؟ تضمن، فهمت بعض المعنى. وأما فهمك لشيء آخر ملازم لهذا البيت، كأن أقول مثلا لك إنني زرت البيت، فإنك تفهم أنك لقيت أهل البيت. من أي جهة؟ من خلال دلالة الالتزام، مع أنني ماذا؟ ما ذكرت كلمة فلان أو الأهل أو ما شاكل ذلك، إنما هذا شيء فهمته بدلالة ماذا؟ الملازمة. ملازمة كأنه شيء يرافق هذا الشيء الذي تكلمت به، فأنت من خلال فهمك لهذا الشيء فهمت شيئا آخر لكونه ماذا؟ ملازما له، لكونه ملازما له. إذا قلت لك مثلا عندي سيارة جيدة، فإنك تفهم أن هذه السيارة كلها جيدة، فكما يقولون مكينتها جيدة وجرمها الخارجي جيد وإطاراتها جيدة، فهمت هذا كله من خلال دلالة المطابقة. إذا قلت لك عندي سيارة جيدة فإنك يمكن أن تقول لي إذن هي ذات مكينة جيدة، مع أني ما أتيت بكلمة مكينة، فمن أين فهمت هذا المعنى؟ بدلالة التضمن، بدلالة التضمن، لأن هذه المكينة جزء من السيارة. إذا قلت لك حضرت السيارة فإنك تفهم أو تقول لي يعني حضر فلان، فأقول لك أنا ما قلت فلانا، أنا قلت حضرت السيارة، ستقول لي بدلالة الالتزام فهمت أن فلانا قد حضر، لأن السيارة ما تحضر بنفسها، تحضر بالسائق وسائقها هو فلان. إذن هذه هي الدلالات الوضعية التي يفهم بها كل كلام. طبق هذا على أسماء الله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة يظهر لك من ذلك ما يأتي. أولا أن أسماء الله جل وعلا إذا قرأتها وتلوتها في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تفهم منها أمرين: الذات العلية والصفة التي اشتمل عليها الاسم. مجموع الأمرين يسمى دلالة مطابقة، يسمى دلالة مطابقة. أو لا تذكرون أننا قلنا في درس أمس إن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، ومن حيث كونها أعلاما مترادفة، فلا فرق في الدلالة على الذات بين اسم الله الرحمن أو العزيز أو الكريم أو الرحيم، فكلها تجتمع وتتفق في كونها دالة على ماذا؟ على ذات الله سبحانه وتعالى، فتقول الله الكريم، تقول الله الرحيم وهكذا. ومن جهة أخرى هي أوصاف، بمعنى أن كل اسم يدل على أن الله متصف بهذه الصفة التي دل عليها هذا الاسم. فالكريم دال على ذات الله عز وجل أولا، ودال ثانيا على أنه متصف بصفة الكرم سبحانه وتعالى، وقل مثل هذا في العزيز، وقل مثل هذا في العلي وهكذا. إذن دلالة الاسم على الذات والصفة التي دل عليها الاسم تسمى دلالة المطابقة، تسمى دلالة المطابقة. لذلك ابن القيم رحمه الله في النونية يقول: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. إذن يدل على ماذا؟ على هذين الأمرين، هذين المفهومين، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بياني. دلالة اللفظ، عفوا، دلالة الاسم على الذات فقط دلالة تضمن، دلالة الاسم على الصفة فقط دلالة تضمن، دلالة تضمن، لكن دلالتها على إحداهما ماذا؟ بتضمن فافهمه فهم بياني. وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني، بمعنى دلالة الاسم على الصفات الأخرى لله جل وعلا فإنها دلالة التزام. ولاحظها هنا أن هذه الدلالة التي هي دلالة الالتزام أو الدلالة اللزومية قد تشمل جميع أسماء الله جل وعلا، قد تشمل ماذا؟ جميع أسماء الله جل وعلا. لأننا قد علمنا أن دلالة الاسم على الذات دلالة ماذا؟ تضمن، أليس كذلك؟ وبالتالي فذات الله العلية سبحانه وتعالى دلت على كل كمال له جل وعلا، وأنه مستحق له، وبالتالي فتكون قد دلت على ماذا؟ على جميع الصفات، لكن من خلال دلالة الالتزام. ما فهمنا هذا؟ طيب، نحن قلنا إن الاسم يدل على ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، وذلك هو دلالة الاسم على الأمرين جميعا، الذات والصفة التي تضمنها الاسم، كما قلنا كل اسم يدل على صفة. طيب، هذا واضح، كل اسم يدل على أحد الأمرين فقط بدلالة التضمن، على الذات فقط هذه دلالة تضمن، على الصفة فقط دلالة تضمن. طيب، يدل الاسم على صفات الله عز وجل الأخرى وبالتالي أسماء الله عز وجل الأخرى بدلالة الالتزام. لما؟ لأن هذا الاسم قد دل على الذات، أليس كذلك؟ وإذا كان دل على الذات فذات الله جل وعلا متصفة بماذا؟ بالكمال. إذن هي مستحقة لكل صفات الكمال الأخرى لله سبحانه وتعالى ولكل أسماء الله الحسنى الأخرى كذلك، لأن هذا هو الكمال الذي يستحقه الذات، والذات قد دل عليها هذا الاسم، والذات قد دل عليها هذا الاسم، فبالتالي أصبح هذا الجزء من المعنى وهو ما دل على الذات دالا على كل الصفات والأسماء الأخرى بدلالة الالتزام. أما بالنظر إلى المعنى الآخر أو الجزء الآخر أو الشق الآخر من هذا الاسم وهو دلالة اللفظ على المعنى، فإنه يدل على ما يناسبه من الصفات، ما يناسبه من ماذا؟ من الصفات. فمثلا اسم الله السميع دال على الذات ودال على صفة السمع ودال على أحدهما دلالة تضمن. وتأمل معي ماذا تفهم من كون ربنا جل وعلا سميعا، يعني كونه متصفا بالسمع، نفهم أنه حي، أليس كذلك؟ نفهم أن له ذاتا قائمة بنفسه سبحانه وتعالى، نفهم أنه متصف بالكمال المطلق سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذه المعاني العظيمة التي تفهمها بتدبر معنى الصفة، تفهمها بتدبر معنى الصفة. هذا من جهة النظر إلى الدلالة اللزومية للصفة. أما بالنظر إلى الدلالة اللزومية للذات فإن الذات العلية تدل على ماذا؟ على كل الصفات وكل الأسماء. واضح؟ طيب، نلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله يقول هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. ما رأيكم؟ هنا موطن إشكال. ليس بصحيح أن دلالة المطابقة على أسماء الله جل وعلا مقتصرة على ماذا؟ دلالة الاسم على الذات. لو كان الأمر كذلك لم تكن أسماء الله أعلاما وأوصافا، لكانت أسماء الله غير مشتقة، لكانت أسماء الله مرتجلة. والذي عليه إجماع أهل السنة أن أسماء الله ماذا؟ مشتقة، يعني تتضمن ماذا؟ معان جليلة، تتضمن صفات عظيمة. واضح؟ فكيف يقال بعد ذلك إنه بدلالة المطابقة ما دلت إلا على الذات؟ فأين الصفة؟ لا سيما وأنت تلحظ أنه قال بعد ذلك ودلالتها على الصفات المشتقة منها ماذا؟ تضمن. إذن لو كان اللفظ يدل على شيء ما تضمنا إذن هو يدل عليه وعلى غيره بالمطابقة، هذا شيء عقلي ولا لا؟ أعيد، إذا كان اللفظ يدل على شيء ما تضمنا إذن العقل يقتضي أنه يدل عليه وعلى غيره مطابقة، والشيخ ما أورد الصفات في دلالة المطابقة، فلعل ذلك كان سبق قلم منه رحمه الله، وإلا فهذا الذي ذكرته لك هو الذي قرره علماء أهل السنة المحققون الذين تناولوا هذه القضية. ومن أحسن من بسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه في شرح حديث النزول وفي كتاب الإيمان وفي الصفدية وفي منهاج السنة وفي الفتاوى الكبرى في مواضع، في مجموع الفتاوى في عشرات المواضع ربما، كذلك ابن القيم رحمه الله في النونية كما ذكرت لك، وكذلك في موضع حسن في بدائع الفوائد، وكذلك في جلاء الأفهام، وكذلك في مدارج السالكين، في مواضع أخرى من كلامهم رحمهم الله، وكذلك غيرهم من علماء أهل السنة. إذن هذا الموضع تنبه إلى هذه الملحوظة التي جاءت في كلام الشيخ رحمه الله، ودعونا نأخذ مثالا على هذه الدلالات الثلاث. نعم. الله يكم. قال رحمه الله: ما مثال ذلك؟ الجواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه. وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه سبحانه وتعالى. الأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله مع التنبيه اليسير الذي نبهتك عليه، فنقول إن اسمه تعالى الرحمن أو إن اسمه تعالى الرحيم دال على ماذا مطابقة؟ على ذاته سبحانه وصفة الرحمة، كلاهما جمعتهما أو جمعهما دلالة المطابقة. طيب، والتضمن هو ذكر رحمه الله على الرحمة أو على صفة الرحمة تضمنا، نقول على صفة الرحمة تضمنا، وأيضا على ذات الله عز وجل فقط تضمنا، وعلى بقية الصفات أو على ما ذكر الشيخ رحمه الله بالنظر إلى الصفة التزاما، وهكذا سائر أسمائه تعالى. ثم أشار إلى أن أسماء الله جل وعلا أوصاف بخلاف أسماء المخلوقين، فإنها أسماء مرتجلة وليست أسماء مشتقة. إذا استثنينا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها في حقه أيضا